أنا شايف دلوقتي قدامي واحدة هيجرالي حاجة لو ما كلمتهاش. ما شفتش في جمالها أنا أي واحدة، هيجرالي حاجة لو ما عرفتهاش. أنا شايف دلوقتي قدامي واحدة هيجرالي حاجة لو ما كلمتهاش. ما شفتش في جمالها أنا أي واحدة، هيجرالي حاجة لو ما عرفتهاش. وعامل ايه وانت تعبى كده كل الناس، وانا واحد من الناس اللي دابوا فيكي، وانا كنت فاكر نفسي كده في الغرام واستاذ، في الغرام واستاذ، وجبتيني بعنيكي. وعامل ايه وانت تعبى كده كل الناس، وانا واحد من الناس اللي دابوا فيكي، وانا كنت فاكر نفسي كده في الغرام واستاذ. اه يا تعبى كل الناس جبتيني بعنيكي. يا بنتي اللي انت عملتيه فيا مش قادر اشيل عينيا من عليكي. معقول تمشيني المشية دي؟ طب نظرة ليا كده بقى يرضيكي؟ يا جامدة اللي انت عملتيه فيا مش قادر اشيل عينيا تعب كل الناس واحده.